بسم الله قد سرو تسس راز مغلبابي يوف كل ما أسيب دياني قلداب يوف كل ما أسيب دياني قلداب إما الأرزاق ربطني الطوني قجود إما الأرزاق ربطني الطوني قجود كوين داينا درسي لنا ارتيت منعد كوين داينا درسي لنا ارتيت منادي قطر رجع غربي وليني لابد من السباب قطر رجع غربي وليني لابد من السباب إغو كانتو في تزين الخاطر الكي والله أرد نفجي جاسي اختل امتي أنا لهنا دولي تكملتي يا وتمول دي قانتي نربيها نكلا يا مري صفر نور ساري هنوري لا وتمول دي قانتي نربيها نكلا يا مري صفر نور ساري هنوري لا يا مري صفر نور ساري هنوري لا يا لتر والغر حباري تلا يا لتر والغر حباري يوم فسول الخاتمة ضد الرسل غيلة.